قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل: فإن خرج بعده لم يعده، وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر، وموت وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم، ولا ومن لزمه الغسل حرم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: وإن انتقل ولم يخرج، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. وتقدم الكلام على هذه المسألة، وأن الصواب أنه إذا انتقل ولم يخرج أنه لا يجب الاغتسال، فلا يجب الاغتسال إلا بماذا؟ إذا خرج يجب الاغتسال إذا خرج. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلى قياس ذلك، وعلى قياس إذا انتقل ولم يخرج، على قياسه ما لو انتقل الحيض، فإنه يثبت له ما يثبت من انتقال المني. يعني إذا انتقل المني ولم يخرج يقول اغتسل له، يقول على قياسه، يعني على قياسه ما لو انتقل الحيض ولم إيش ولم يخرج، فإنه تثبت له الأحكام. ولكن اعلم أن بعض المحشين رحمه الله غلط هنا أو وهم في نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام رحمه الله، فنسب إليه أنه أن المني إذا انتقل ولم يخرج، وكذلك الحيض إذا انتقل ولم يخرج، أنه يجب الاغتسال. وشيخ الإسلام رحمه الله حينما فرض مسألة الحيض قال: وعلى قياسه، يعني إذا قلنا بهذا القول فعلى قياسه ما لو إيش انتقل الحيض ولم يخرج. يعني الفقهاء حينما قالوا وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، قال شيخ الإسلام: وعلى قياسه ما لو انتقل الحيض ولم يخرج فإنه يغتسل له. وليس معنى هذا أن الشيخ رحمه الله يرى وجوب الاغتسال في مثل هذه الصورة، يرى وجوب الاغتسال في مثل هذه الصورة، لأنه إنما فرض المسألة إيش على القول بأن الانتقال موجب للغسل. يقول رحمه الله: فإن خرج بعده، فإن خرج بعد ولا بعده عندكم في نسخة، فإن خرج بعده، نعم، فإن خرج بعده لم يعده، لم يعد الاغتسال. يعني لو قدر أنه خرج منه مني إما بدفقا بشهوة في حال اليقظة أو في حال النوم ثم اغتسل ثم بعد ذلك خرج مني، فهل يعيد الاغتسال لهذا المني؟ المؤلف يقول: فإن خرج بعده لم يعده، لم يعد، يعني لا يجب عليه أن يعيد الاغتسال مرة ثانية. قالوا: لأنه مني واحد، أي أن الخارج بعد الغسل هو ذلك المني المنتقل، فهو كبقية، فهو كبقية المني السابق، إلا إذا كان خروجه، أي خروج المني الثاني بلذة، فإنه يجب الغسل لوجوب السبب، يوجب لوجود السبب. فهمتم الآن؟ إذن إذا خرج، إذا أمنى أو خرج منه مني ثم اغتسل ثم بعد الاغتسال خرج منه مني آخر، نظرنا، فإن كان هذا المني، كان هذا المني خرج بلا لذة فلا يجب الاغتسال لأنه بقية المني الأول، فلا يوجب غسلين. وأما إذا كان خروجه بلذة فإنه يجب الغسل لوجود السبب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، تغييب الحشفة، تغييب الحشفة. وقول المؤلف رحمه الله تغييب، لم يقل مس الحشفة الحشفة، لأن مجرد المس لا يوجب الاغتسال. ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان وجب الغسل، ليس المراد مجرد المس والتلاقي، بدليل الرواية الثانية: إذا جاوز الختان الختان. وقد حكي الإجماع على أن مجرد مس الختان الختان من غير علاج ومن غير مجاوزة أنها لا توجب الغسل. ولهذا المؤلف رحمه الله ولم يقل مس الحشفة أو ما أشبه ذلك، وإنما قال تغييب، تغييب. مما يدل على أنه لا بد من الإيلاج ولا بد من المجاوزة، لأنه لا يمكن أن يلتقي الختان إلا بالتغييب. يقول: تغييب حشفة، والحشفة ما فوق موضع الختان، فوق موضع الختان. يقول: أصلية، احترازا مما لو غيب إيش ذكرا غير أصلي، كما لو كان خنثى مشكل مثلا واتضح أمره، فالآلة التي بالنسبة له ذكر يعني اتضح أنه أنثى، فآلة الذكر بالنسبة له إيش زائدة فلا عبرة بها. يقول: في فرج أصلي، احترازا مما لو غيب في إيش في فرج غير أصلي، كما لو غيب في خنثى مشكل، في خنثى مشكل اتضح أنه ذكر، فهذا الفرج القبل بالنسبة لهذا الخنثى إيش زائد ليس أصليا. طيب، إذن لا بد من أن يكون الحشفة أصلية والفرج أصلي احترازا من الزائد، وهذا الزائد إنما يتصور في ماذا؟ في الخنثى مشكل. يقول: قبلا كان أم دبرا، قبلا كان أم دبرا، يعني سواء غيب الحشفة في القبل أو في الدبر. أما في القبل فظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ: وإن لم ينزل، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي رواية: إذا جاوز الختان ختان فقد وجب الغسل. وأما الدبر، فالعلة أنه أولج في فرج أصلي، أنه إيلاج في فرج أصلي فأشبه القبل، ولأنه يوجب الحد، العلاج في الدبر يوجب الحد، وتثبت له جميع أحكام الوضع، فكان له حكم القبل. وهذا هو مذهب الأئمة، الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، على أن الدبر كالقبل، بمعنى أنه إذا أولج في الفرج سواء كان قبلا أم دبرا فإنه يجب الغسل. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى الختانان، أو إذا جاوز الختان الختان، وهذا والدبر ليس موضعا للختان، وقال بعضهم قولا ثالثا: يجب على الواطئ دون الموطوء، لأن من الواطئ تغييب للحشفة دون الموطوء. ولكن الصواب ما مشى عليه المؤلف هنا، وهو أن الإيلاج أو الوطء موجب للغسل سواء كان في القبل أو الدبر، لأنه كما أنه يوجب الحد وتثبت له الأحكام، فكذلك بالنسبة للتغييب. وقوله رحمه الله: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أم دبرا، مراده هنا بلا حائل، يعني إذا غيب بدون حائل، لأنه ينتفي التقاء الختانين مع الحائل، لأن الذي لاقى الختان هو الحائل وليس هو الذكر، إذن الإجاب هنا: تغييب حشفة أصلية يعني بدون حائل، وأما مع الحائل فقالوا إنه لا يجب، إنه لا يجب الغسل. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه يجب الغسل ولو مع الحائل، قالوا: لأنه توجد اللذة، ويحصل الاستمتاع كما يحصل بدون حائل. واضح؟ فعلى هذا إذا غيب الحشفة ولو كان بحائل، فإنه يجب الغسل، واضح؟ لكن هنا إذا كان الحائل رقيقا مثل المعروف، أما مع الحائل الذي يمنع وجود اللذة والمتعة فهذا لا يجب الغسل. لكن المراد إذا غيب الحشفة بحائل رقيق يمكن أن تحصل المتعة وأن يحصل التلذذ فإنه يجب الغسل. وهذا القول أعني أنه إذا غيب مع الحائل أقرب إلى الصواب، وأنه يجب الاغتسال حتى ولو غيب الحشفة مع وجود الحائل، حتى ولو غيب الحشفة مع وجود الحائل. واضح الآن؟ إذن المؤلف رحمه الله يقول تغييب الحشفة، كلامهم على أن المراد بدون حائل، يقول لأنه مع الحائل لا يصدق أنه لاقى الختان والقول الثاني أنه يجب الغسل، ولو كان التغييب بحائل ما دام أنه يجد اللذة والمتعة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وإنما قلنا يا أخوان أقرب إلى الصواب لمعنى آخر، غير مسألة الغسل ومسألة اللذة، لأنه ينبني على ذلك مسألة كبيرة جدا، وهي أننا إذا قلنا إن هذا التغييب الذي بحائل، إذا غيب بحائل إنه لا يجب الغسل، ترتب على ذلك أنه لو زنى بحائل ما عليه حد، لا حد عليه. واضح؟ والقول يعني يظهر ضعفه بما بلوازمه، يعني القول الذي يلزم عليه، يعني حتى وإن كان ظاهره الصحة الذي يلزم عليه لوازم باطلة ما يمكن أن يقال به. لأننا الآن لو قلنا إن تغييب الحشفة بحائل أنه لا يجب الغسل، ترتب على ذلك أن الذي يذهبون إلى الخارج ويزنون ويضعون واقي أيضا خوفا من الأمراض وخوفا من الحمل وما أشبه ذلك، أن هذا الفعل منهم ليس زنا، كأنه مباشرة ولا ريب ولا يجب الحد، ليس زنا ولا يجب الحد ولا يجب الغسل، ولا ريب أن ما ترتب على الباطل أنه إيش؟ أنه باطل. ولهذا كان القول الراجح بل المتعين في الواقع في وقتنا في هذا الزمن القول بأن العلاج أو الجماع موجب للغسل ولو مع إيش؟ ولو مع الحائل، لأنه حقيقة التلذذ والاستمتاع يحصل لما يحصل ما دام أن التمتع والاستمتاع يحصل فيوجب الغسل. ويلزم من قال إنه لا غسل مع الحائل، يلزم من ذلك إسقاط الحد عمن أولج بحائل، يلزم منه أن يسقط الحد وأنه لا يعتبر زنا، كأنه قبل امرأة أو ضمها أو ما أشبه، فلا حد ولا يوصف بأنه زنا ولا يجب الغسل ولا يثبت به الإحصان، وكل هذه لوازم باطلة. طيب يقول رحمه الله إذن القول الراجح أن تغييب الحشفة أو أن العلاج لا يشترط أن يكون بحائل، بل لو أولج ولو بحائل فإنه يجب الغسل وتثبت له جميع الأحكام ثم قال المؤلف رحمه الله نعم ولو من بهيمة أو ميت، يعني ولو كان العلاج في فرج، يعني ولو كان الفرج فرج بهيمة أو ميت، لأنه فرج فمتى أولج في فرج بهيمة أو في فرج ميت امرأة كانت أم ذكرا فإنه يجب الاغتسال. طيب وقول المؤلف هنا ولو من بهيمة أو ميت، هل يدل على يجوز أن جواز بطء البهيمة؟ لم يقل أنه حرام، بس قال أنه يجب الغسل. لا المؤلف رحمه الله يقول من موجبات الغسل تغييب الحشفة الأصلية ولو من بهيمة أو ميت، يعني ولو كان الفرج فرج بهيمة أو ميت، ولم يذكر الحكم، ما قال أنه بهيمة حرام ونحو ذلك. نقول اعلم أن الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون الأحكام يكون ذكرهم الأحكام على وجهين، الوجه الأول أن يذكروا الحكم وما يترتب عليه، ذكر الحكم وما يترتب عليه، بمعنى يقول يحرم كذا ويترتب عليه كذا، وتارة وهو الوجه الثاني يذكرون ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم لكونه معلوما هذا الذي معنا من أي الوجهين؟ من الثاني. وهذه قاعدة أو هذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يجعله على باله، أن الفقهاء والعلماء رحمهم الله حينما يذكرون الأحكام ولا سيما في المختصرات يذكرونها على وجهين، أحيانا تارة يذكرون الحكم وما يترتب عليه فيقول يحرم كذا فمن فعل كذا وكذا، الزنا مثل شرب الخمر وهو محرم فمن شرب الخمر فعليه الحد، هنا ذكر الحكم وذكر ما ترتب عليه، وأحيانا يذكرون ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم، مثل هذه المسألة ومثل مسألة من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة، ما قال الجماع في نهار رمضان حرام، مع أنه قد يفهم النجوب إيش نجوب الكفارة. وقوله رحمه الله ولو من بهيمة، يعني ولو كان الفرج فرج بهيمة، فإذا أولج في بهيمة فإن الغسل واجب عليه لأنه إيلاج في فرج أصلي، إيلاج في فرج أصلي ولا يشترط أن يكون آدميا. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الإيلاج في فرج البهيمة لا يوجب الغسل، قالوا وقياسه على وطء الآدمي قياس لم تتم أركانه، لم تتم أركانه، وعليه فقالوا إن وطء البهيمة، وطء البهيمة لا يوجب الغسل ولا يفطر به الصائم إلا إن أنزل، ولا يفسد الحج، ولا يفسد الحج. ووجه ذلك، يعني وجه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، قالوا وفرج البهيمة لا يختن، فرج البهيمة لا يختن، فلا يحصل نعم فلم يحصل بوطء البهيمة التقاء ختانين بخلاف الآدمي، بخلاف الآدمي. واضح. وهذا القول ممن يعني اختاره بعض العلماء منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وكذلك شيخنا رحمه الله على أن وطء البهيمة أو إيلاج في فرج البهيمة لا يوجب الغسل، قالوا وقياسه على فرج الآدمي قياس مع الفارق، مع الفارق. وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طيب يقول رحمه الله أو ميت، يعني حتى ولو كان الفرج فرج ميت، فلو قدر أن امرأة ماتت وجمعها أحد إما زوجها وإما أجنبي فإن هذا الجماع موجب للغسل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ولا يشترط في الفرج الموضوع أن يكون حيا، فما دام حصل التقاء الختانين أو جاوز الختان الختان فإن الغسل واجب. طيب لكن يشترط في من يغيب الحشفة أو بعبارة أخرى يشترط في الواطي والموطو في إيجاب الغسل عليهما أن يكون ممن يجامع مثله أو ممن يجامع مثلها، يشترط في وجوب الغسل سواء كان في حق الواطئ أو الموطوء أن يكون ممن يجامع مثله، والذي يجامع مثله بالنسبة للذكر ابن عشر، والتي يجامع مثلها بالنسبة للأنثى بنت تسع. فعلى هذا لو أن صبيا مثلا دون العشر سنين له ثمان سنوات أولج في فرج فإنه لا يجب الغسل عليه. طيب فإن كان الواطئ ممن يجامع مثله والموطوء ممن لا يجامع مثله فلكل حكمه، كل حكمه. فلو قدر مثلا أن صبيا له عشر سنوات أولج في فرج صبية صغيرة دون التسع لها ثمان سنوات فيجب عليه الغسل ولا يجب عليها، والعكس بالعكس. لماذا قيدوه بمن يجامع مثله؟ قال لأن من لا يجامع مثله لا يحصل منه، ليس محل الإنزال وليس محلا أيضا للشهوة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإسلام كافر، هذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل، وهو إسلام الكافر، سواء كان هذا الكافر أصليا، سواء كافر أصليا أم مرتدا. فالكافر إذا أسلم، وجب عليه الاغتسال، سواء كان كافرا أصليا بأن كان مثلا يهوديا أو نصرانيا ثم أسلم، أو كان مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فإنه يجب عليه الاغتسال. وظاهر قوله وإسلام كافر ظاهره حتى ولو لم يوجد منه في حال الكفر ما يوجب الغسل، حتى ولو لم يحصل منه حال الكفر ما يوجب الغسل، مثل لو قدر أنه كان مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، وبين إسلامه الأول والثاني لم يحصل منه موجب الغسل، فإنه يجب عليه أن يغتسل. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، أعني مسألة وجوب الغسل على الكافر، اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد، إلى أن اغتسال الكافر إذا أسلم أنه واجب، واستدلوا بحديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، بماء وسدر، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وكذلك استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل، وأصل الحديث، في الصحيحين في البخاري من غير أمر، يعني أنه هو رضي الله عنه ذهب واغتسل، لكن ورد في مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن خزيمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره، قال اذهبوا به إلى حائط بني فلان ومروه أن يغتسل. ثالثا، في الوجه الثالث، قالوا أنه لما طهر باطنه، أن هذا الكافر الذي أسلم لما طهر باطنه من نجاسة الشرك كان من المناسب أن يطهر ظاهره بالاغتسال، فيكون قد تطهر ظاهرا وباطنا، ورابعا أيضا أنه أحوط وأبرأ للذمة وللخروج من خلاف من قال بالوجوب، طيب هذا هو المشهور من المذهب، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، اختار رحمه الله في الهدي وجوب اغتسال الكافر، وقال إن كان من عادة المسلمين الاغتسال عند الإسلام، قبل دخولهم، يقول وقد صح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به. هذا قول. القول الثاني أن اغتسال الكافر عند إسلامه سنة، وليس بواجب، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ومال إليها صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله في الإنصاف، يقول وهذا القول أولى وقد استدلوا، يعني الذين قالوا بأنه سنة استدلوا، أولا قالوا إنه أسلم عدد كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالاغتسال، ولو كان واجبا لكان أمرا مشهورا معلوما مستفيضا. ثانيا، من أدلتهم حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن، حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معاذ إلى اليمن فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث. قالوا ولو كان الغسل واجبا لكان لأمرهم به ولقال مرهم بالاغتسال لأنهم كفار، وأجابوا عن حديث ثمامة بن أثال قالوا ليس فيه أنه اغتسل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت في الصحيحين أنه هو الذي ذهب بنفسه واغتسل وأسلم واغتسل ثم أسلم، فيكون اغتساله بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره، وهذا لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. هذان قولان. القول الثالث قالوا إن وجد منه حال الكفر ما يوجب الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس وجب عليه أن يغتسل إذا أسلم، وجب عليه أن يغتسل إذا أسلم، واضح؟ وإن لم يوجد فليس عليه غسل، فليس عليه غسل. ولكن هذا القول أقول فيه نظر، هذا القول فيه نظر. وش وجه النظر؟ ها؟ نقول أن الكفار في الغالب لا يخلون، أن إسلام أن الكافر إذا أسلم لا يخلو غالبا من إيش؟ من جنابة سابقة، من جنابة سابقة، حتى لو اغتسل. يعني هم يقولون إن وجد منه حال الكفر ما يجب الغسل ولم يغتسل وجب الاغتسال. فيقال أولا الكافر إذا أسلم فإنه في الغالب لا يخلو من موجب للجنابة، وثانيا أيضا اغتساله لو قدر أنه حصل منه موجب للجنابة واغتسل فاغتساله لا يصح قبل كفره. لماذا؟ لأن الاغتسال عبادة يفتقر إلى نية، ها؟ ولا تصح منه النية لأنه عبادة، لأنه عبادة. طيب، وأقرب الأقوال وهو الأحوط الوجوب، الوجوب لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه وأمر النبي عليه الصلاة والسلام له. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر أمرا لواحد من الأمة أو وجه أمرا لواحد من الأمة فهذا ليس خاصا به، وإنما هو أمر لجميع الأمة، لأنه ليس هناك معنى للتخصيص، معنى للتخصيص، أواضح؟ وكونه لم ينقل أن الصحابة أو أن الذين أسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثر ولم ينقل أنه أمرهم بالاغتسال، فيقال عدم النقل ليس نقلا للعدم، لأنه ما دام ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن كل الصحابة يعملون به، يعملون به. ولذلك كان الأقرب وجوب الاغتسال للكافر، وكما تقدم هو أحوط وأبرأ للذمة. نعم. يقول رحمه الله وموت هذا الموجب الرابع، فالموت موجب من موجبات الغسل، ولكنه يوجب الغسل تعبدا لا عن حدث، يعني كون الموت موجبا للغسل من باب التعبد لا عن حدث، لأنه لو كان بسبب الحدث لم يرتفع مع بقاء سببه وهو الموت، كذا ولا لا؟ نعم، مع بقاء سببه وهو الموت. لأن نظير ذلك الحائض لا يصح اغتسالها للحيض مع بقاء الحيض. إذن اغتسال الميت أو الاغتسال للميت هذا أمر تعبدي في الواقع وليس عن حدث، لأن سبب الحدث لا يزال موجودا. ما الدليل على وجوب الاغتسال بالنسبة للميت؟ الدليل هناك أدلة كثيرة، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وواقفه بعرفة: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام في اللاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا يدل على الوجوب. وثالثا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم غسلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، غسلوه ولم يجردوه، ولهذا قالوا لا ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو لا. ولو لم يكن الاغتسال واجبا بالنسبة للميت لما فعله الصحابة رضي الله عنهم، ولما حصل منهم التشاور هل يجرد أو لا أو لا يجرد أو لا يجرد. وثالثا ورابعا أيضا أن الميت سوف يقدم على ربه، وسوف يقدم إلى الصلاة، ويشفع الناس فيه بالدعاء، فكان من المناسب أن يكون على أكمل أحواله، أن يكون على أكمل أحواله. نعم. وهذا أعني كون الموت موجب الغسل باتفاق أهل العلم رحمهم الله على أن الميت يجب تغسيله، ولكن تغسيله فرض كفاية، ويغسل في ماله إن خلف مالا، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فعلى بيت المال، فإن لم يكن فعلى من علم حاله من المسلمين. وهكذا يقال بالنسبة للكفن وبالنسبة للقبر وما أشبه ذلك. يعني الميت إذا مات تغسيله تكفينه من أين؟ نقول إن خلف مالا فيغسل ويكفن من ماله، يعني أجرة الحنوط وأجرة الكفن وأجرة من ماله. طيب إن لم يخلف مالا فيجب على من تلزمه نفقته، فإن لم يكن أو امتنع ففي بيت المال، فإن لم يكن بيت المال في شيء فعلى من علم حاله من المسلمين. طيب والآن في وقتنا الحاضر بحمد الله يعني الحكومة تولت هذا، وأيضا الناس جزاهم الله خيرا يبادرون ويسارعون في التبرع، ولهذا الآن تغسيل الميت وما يقدم لي من كفن وحنوط وحفر القبر كلها مجانية، وهذا من نعم الله عز وجل. لكن لو قدر أن شخصا بذل كفنا للميت فهل يلزم الورثة القبول؟ يعني قال أنا كفنه علي، يقول لا يلزم، خشية إيش؟ خشية المنة، يمن عليهم، يمن عليهم. كما أن الإنسان لا يلزمه أن يقبل السترة، سترة الصلاة، في سترة اللي توضع السترة يعني ستر العورة، فيما لو كان عاريا وقدم له ثوب ليستتر به في الصلاة يقول لا يلزمه القبول، لا يلزمه القبول. لماذا؟ خشية المنة. ولذلك الإنسان إذا خشية المنة تسقط على الإنسان كثير من الواجبات. فمثلا إنسان عادم للماء وطلب ماء، وعنده شخص ماء، لو طلبه من يخشى المنة يجب أو يعدل التيمم. الثوب كذلك. إنسان عاجز عن الحج، فقير ليس عنده مال، فجاء شخص وقال أنا حجك علي، حملاه ورايح جاي، لا يجب ولا يصير مستطيعا. ولهذا الفقهاء رحمه الله يقول ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. طيب وقوله هو موت يستثنى من ذلك، يستثنى من تغسيل الميت، من وجوب تغسيل الميت مسائل سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم.